Book 2 29 En el restaurante 1 في المطعم 1 في المطعم 1 ¿Está libre esta mesa? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Querría la carta, por favor. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. ¿Qué me recomienda usted? بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ Me gustaría una cerveza. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. Me gustaría un agua mineral. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. Me gustaría un zumo de naranja. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. Me gustaría un café. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. Me gustaría un café con leche. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Con azúcar, por favor. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. Querría un té. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Querría un té con limón. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Querría un té con leche. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. ¿Tiene usted cigarrillos? هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ ¿Tiene usted un cenicero? هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ ¿Tiene usted un encendedor? هل عندكم شعلة نار؟ ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ Me falta un tenedor. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. Me falta un cuchillo. ينقصني سكين. ينقصني سكين. Me falta una cuchara. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.